بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد، وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق إلى القسم الثاني الذي عالجته سورة البقرة، وهو قسم الكافرين. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى تكلم في هذه السورة عن ثلاثة أصناف: صنف آمن وقد عالجه في ثلاث آيات، وصنف كفر وعالج أمره في آيتين، وبقي صنف ثالث هو تكملة التقسيم الطبيعي لمواجهة أي دعوة حق. فدعوة الحق دائما لا تنزل من السماء إلا عند شراسة الباطل، وجاء الإسلام والباطل في منتهى شراسته، لأن الباطل حين يشدو في الشراسة قد يعتمد على بعض البيئة ليعدل ميزان هذه الشراسة، بمعنى أن يوجد قوم مبطلون ويوجد في نفس الوقت قوم يعدلون هؤلاء المبطلين إلى منهج الحق، وتلك مرتبة ثانية في علاج آفات المجتمعات، لأن المجتمعات تنقسم إلى ثلاثة أقسام: مجتمع يعصى الفرد فيه بنفسه الأمارة بالسوء، ثم تستيقظ نفسه المطمئنة أو نفسه اللوامة لتلوم عليه تصرفه مع نفسه الأمارة بالسوء. وحينئذ يوجد في الإنسان لونان: لون أمار ولون لوام. وذلك المجتمع مجتمع فيه خميرة الاطمئنان إلى استبقاء الخير في ذات الناس، ولكن قد يوجد في الناس نفوس غير لوامة، فيأتي القوم الآخرون من أصحاب النفوس اللوامة ليلوموا غيرهم على تصرفه. إذن فالقسم الأول اللوم من النفس للنفس، تستيقظ النفس اللوامة على النفس الأمارة فتعدل مزاجها، النفس في النفس بدون تدخل من المجتمع الخارجي. ولكن المجتمع الثاني مجتمع تأتي فيه نفوس أمارة بالسوء دائما لا لوامة فيها، فيأتي قوم يستبقيهم الله لاستبقاء عنصر الخير ليوجه الناس إلى الخير. ويأتي قسم ثالث وهو الطامة الكبرى في المجتمعات، أن يعم الباطل كل الناس فلا تجد نفسا لوامة ولا تجد إلا نفوسا أمارة، حينئذ يتدخل منهج السماء، لأن البشر لم يستطيعوا أن يقيموا إعوجاج البشر. إذن فالسماء لا تتدخل إلا حين يكون الباطل في شراسة، وحين يكون الباطل في شراسة ويأتي الحق لا تظن أن الباطل يستسلم للحق، ولكنه يحاول أن يستبقي لنفسه الشراسة، وفي هذا الوقت يواجه الحق بقوة. هذه القوة إما قوة سافرة العداء وإما قوى مستخفية العداء. النفس البشرية تحب أن تكون قوية، ولكن حبها للقوة في ذاته يختلف، فنفس ترى أنها تقوى على سواها، ونفس أخرى ترى أن قبل أن تقوى على سواها تقوى على نفسها، وفيه نفوس لا تقوى على نفسها ولا تقوى على ما سواها. فالمؤمن قوي على نفسه فألزمها بمنهج الله، وقوي على أن يواجه شراسة الباطل، ففيه قوة داخلة ضد نفسه الأمارة، وفيه قوة خارجة ضد شراسة الباطل. فالمؤمن تجتمع له القوتان، ولكن الكافر تجتمع له قوة واحدة لم يقوى على نفسه ليحملها على منهج الله، وإن قوي على دعوة الباطل ليواجهها. وفيه صنف آخر لا يقوى على نفسه ولا يقوى على دعوة الحق أن يهاجمها. إذن فهو معزول القوتين. هؤلاء هم المنافقون. المنافق لم يقوى على نفسه، ولذلك لم يستطع أن يقبل دعوة الحق، لأن نفسه شرسة راضها الباطل رياضة عنيفة، فلم يقوى هو على أن يكبع جماحها من الميل إلى الباطل. وليته كان قويا على دعاة الحق ليواجههم، بل أشفق منهم وخاف منهم، فأعلن الإيمان بالحق ظاهرا، لأنه لا قوة فيه على مواجهة هذا الحق، وأيضا لا قوة له على مقاومة نفسه والقدرة عليها ليؤمن بهذا الحق. وهؤلاء أخطر القسمين، أخطر من الكافرين، لأن الكافر عاند بصراحة وعاند بكل وضوح، وجعل القوة الحقية تقف أمامه وقوفا ظاهرا غير مستور. ولكن المنافق الذي نافق القوة الحقية فادعى أنه معها لتستنيم إلى أن قوتها قد زادت، وليته يدعي أنها معها فقط، أنه معها فقط، لكن في الباطن هو عليها، فكأنه حارب الحق من وجهين. الوجه الأول أنه جعل الحق يعتبره سيفا معه، ومن ناحية عدم اقتناعه وإيمانه ودسه سل سيفا آخر على الحق. إذن فهنا سيفان، سيف إيجابي ظنت قوة الحق أنه معها، وسيف سلبي سلب منها، كما يكون لك خصم ومعك سيف ومعه سيف، ثم أخذت منه أنت السيف. لا يقال إنه نقص سيفا، وإنما يقال إنه نقص سيفين، لأنك أصبحت ذا سيفين وهو بلا سيف. إذن فقوة النفاق لشراستها هذه، وعملها في الظلام، وعملها في الجهات المضببة، كانت أخطر على الإسلام من قوة الكفر. لذلك تجد أن الحق سبحانه وتعالى حين عالج المؤمنين بثلاث آيات، وعالج الكفار بآيتين، عالج مسألة النفاق في 13 آية، لأن مظاهر هذا النفاق مظاهر متعددة، لأنه في الأصل حقيقة ملونة، فلا هي قوية شجاعة تجاهر بمعارضة دعوة الحق، ولا هي قوة راضت نفسها على أن تؤمن بالحق. إذن فقد أخذت الأمر من جهتين. الله سبحانه وتعالى يعلمنا أن المؤمن حين يكون مؤمنا بربه يجب أن يخوض معركة الإيمان كما قلنا لا على أنه وحده، بل يجب أن يخوض معركة الإيمان مع الكفر ومعركة الحق مع الباطل على أنه مسنود من إله قوي لا يمكن أن ينتصر عليه أبدا ما دام المؤمن في معية منهجه. وإذا تخلى المؤمن عن معية منهجه فليكن الخسار عليه قوة بشر لبشر. ولذلك كانت حياته صلى الله عليه وسلم متنا للدعوة الإسلامية. ومعنى متن للدعوة الإسلامية أن كل جزئية ستحدث للإسلام إلى أن تقوم الساعة جاءت في تاريخه صلى الله عليه وسلم، وشاء الله أن يعلم المسلمين على يدي محمد بن عبد الله في حياة محمد بن عبد الله. ولذلك تجدهم في غزوة أحد مثلا انهزم المسلمون، وفي ظاهر الأمر أن المسلمين انهزموا، ولكن في حقيقة الأمر أن الذي انهزم هم المسلمون المتخاذلون عن منهج الإسلام. أما الإسلام فانتصر لأن أوامر رسول الله خلفت. فلو أنهم انتصروا مع مخالفة رسول الله ماذا يكون الموقف بعد ذلك؟ لهان أمر المخالفة وقالوا خالفناه وانتصرنا. لكن يقول الله لهم خالفتموه فانهزموا، خالفتموه فانكسروا. لماذا؟ ليستبقي مهابة توجيه رسول الله في نفوس المؤمنين. وأنا قلت سابقا أن الحق حين يطلق قضايا قرآنية، وقضايا قرآنية مقروءة، وقضايا قرآنية مكتوبة، وقضايا قرآنية تكرر في العبادة وهي الصلاة وتقرأ على الناس ويحفظها الله، يعطي قضايا. هذه القضايا لا يمكن أن يطلقها الله وفي كونه واقع يصادمها. لو أطلق قضية من القضايا ثم جاء واقع الأمر فعاند هذه القضايا لهان أمر الإسلام في نفوس المسلمين. فحين يقول الحق وإن جندنا لهم الغالبون تكون قضية قرآنية، لا بد أن تأتي قضايا الكون الواقعية موافقة لها. إذن فما دام الله قد قال ذلك فانظر أي معركة مع جند الإسلام مع أعدائهم، فإن انتصروا فاعلم أنهم كانوا جند الله، وإن انهزموا فاعلم أن قول الله وإن جندنا لهم الغالبون صادق، وأنهم تخلوا في المعركة عن جنديتهم لله لذلك انهزموا. إذن فالأمر الواضح أن المؤمن حين يواجه شراسة الباطل يجب عليه أن يضع أمام عينيه أنه لا يواجهها وحده، ولكن كما قلنا سابقا يفعل ويستعين بالله. والاستعانة كما قلنا معناها أن فاعلا يفعل ويستعين، معنى تستعين يعني أنت تعمل وتستعين، مش لا تعمل وتستعين. ولذلك يقول الحق في الممكنين في الأرض آتيناه من كل شيء سببا. فهل اقتصر على ما آتاه الله من أسباب؟ لا، فأتبع سببا، أنشأ أيضا أسباب. الحق سبحانه وتعالى حين يأتي الإسلام ليذهب إلى المدينة قلنا إن ظاهرة النفاق في الإسلام ظاهرة صحية إيمانية، لأن الإسلام لم ينشأ النفاق فيه في مكة، لأن الذي ينافق كما قلنا هو القوي، والإسلام في مكة كان ضعيفا، لم يستطع المؤمنون الأولون أن يحموا أنفسهم. فلماذا ينافقون؟ إنما ينافق القوي. فلما ذهب الإسلام إلى المدينة كان ولا بد أن تظهر ظاهرة النفاق، وخاصة ممن؟ وخاصة من القوم الذين كانت لهم سيادة في المدينة. هذه السيادة هددت بهجرته صلى الله عليه وسلم بعد أن كان هناك سيادات مرتقبة لأبي بن سلول عدل عنها، وانصرف الأمر كله إلى من؟ إلى محمد بن عبد الله المهاجر النبي الجديد. إذن هذه ستدع في نفوس من كانوا ينتظرون السيادة ومن كانوا ينظمون لهم الخرز ليجعلوه في تاجهم حين يبايعونه ملكا في المدينة. أظن أن هذا هو أول واحد يحقد على مدخل رسول الله في المدينة، وله أذنابه وله أتباعه. وأيضا فإن مجيء الإسلام إلى المدينة يهدد قوة أخرى، هذه القوة كانت لها السيطرة العلمية لأنهم أهل كتاب، وبقية العرب ليسوا أهل كتاب، فكانوا يدلون على هؤلاء بأنهم أهل العلم وأهل البصر وأهل المعرفة. وكانت أيضا لهم السيادة الاقتصادية لأنهم كانوا أصحاب الأموال، وهم الذين يؤرسون العداوة بين قبيلتي الأوس والخزرج، وكانوا ينتفعون من هذا كله. فحين يجيء الإسلام ليسمي هؤلاء المتنازعين دائما من الأوس والخزرج الأنصار، ليلتحموا مع إخوانهم المهاجرين، فقد سقطت الورقة من يد يهود. إذن فالإسلام وجه بمعسكرين قويين، معسكر المنافقين ومعسكر اليهود. تجد أن القرآن حينما يعالج قضية النفاق لا ينسى أبدا أن يذكر لنا في القضية المنافقين من يؤرس هذا النفاق في صدور المنافقين، ولذلك سيقول في آية وإذا خلوا إلى شياطينهم، يعني إذا خل المنافقون إلى شياطينهم. وكلمة الشيطان توحي بالعدو الخفي الذي لا تراه العين ولكنه يهيج الشر ويهيج المفاتن. يستر اليهود في كلمة شياطينهم، يسترها لأنهم هم الذين سيؤرسون المنافقين، وهم الذين سيدبرون لهم، وهم الذين سيلقون الحطب لتشتعل نار النفاق ضد الإسلام. حين يعرض الله قضية النفاق يأتي ليشرح لنا عمليا كيف أن المنافقين أرادوا أن يحموا نفسهم من قوة الإسلام، لأنهم لا يجرؤون على مواجهته مواجهة الكافرين. فماذا يصنعون؟ يعلنون كلمة الإسلام بلسانهم. وكلمة الإسلام حين تعلن باللسان تعطي صاحبها حقوق المسلمين جميعا، وتعطي لهم حقوق المسلمين مع علم المسلمين بأنهم منافقون. يعني احترم الإعلام بالإسلام وإن كان القلب غير مصدق، أن الكلمة حين يقولها اللسان لا بد أن تواطئ القلب. ولذلك إذا قرأت القرآن في قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، هل في هذا شك؟ هم ماذا قالوا؟ إنك لرسول الله، وهذا صدق أو غير صدق؟ هذا صدق، والله يعلم إنك لرسوله. وبعد ذلك يقول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كاذبون في ماذا؟ ده هو قال، هم قالوا إنك لرسول الله والله إيه؟ يعلم إنك الله. إذن الله وافقهم فيما قالوه، هم قالوا إنك لرسول الله، وربنا قال والله يعلم إنك، إذن وافق قولهم معلوم الله. ولكنه حكم عليهم بعد ذلك وقال والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كاذبون في ماذا؟ في قولهم إنك لرسول الله. نقول له لا، الكلمة يجب أنك تأخذ الجملة، هم قالوا إيه؟ نشهد إنك لرسول الله، يبقى الكذب لا في إنك لرسول الله فهي كلمة صادقة، ولكن في قولهم نشهد، في قولهم نشهد، لأن الشهادة يجب أن يواطئ اللسان فيها القلب. إذن فالقضية المشهود بها مصدقة عند الله، هو رسول الله، إنما قلهم نشهد إنك لرسول الله هي فيها مناط الإيه؟ مناط التكذيب، علشان ما يجيش واحد يقعد يتصيد في أساليب القرآن ويقول إن القرآن في الآية الواحدة عمال يتعارض، بيقولوا إنك لرسول الله وماذا في هذا؟ ده خداع في النقاش. وماذا في هذا؟ إنك لرسول الله، وهو يقول والله يعلم إنك لرسول. إذن وافق قولهم إيه؟ معلوم الله. كيف يقول بعد ذلك والله يشهد إن المنافقين؟ نقول له لو فطنت إلى أن الله قال في الكذب يشهد وقال في ذكر يعلم لفهمت أن الشهادة من الله رد على الشهادة من الأولين. الشهادة من الله رد على الشهادة من الأولين. إذن ففرق بين القول وبين مقول القول، الشهادة شيء وقولهم إنك لرسول الله شيء آخر، ولذلك زاوج الله بين إبطال شهادتهم بقوله أنا هم شهدوا كذا وأنا أشهد أنهم. فمن الذي يفضل شهادتهم على شهادة الله؟ إذن فالمنافقين الحق سبحانه وتعالى يعرض المسألة بتاعته، يقول إن الإسلام احترم إعلانهم بأنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومع أنه يعلم بما أعلمه الله أنهم كانوا يسخرون بذلك. وأظنكم جميعا تقرؤون حكاية ابن سلول حينما رأى أبا بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه، فقال لإخوانه من المنافقين انظروا كيف ألتقي بهؤلاء السفهاء. وهؤلاء السفهاء الكلمة دي حنقف منها عند أبي، لأنهم حيقولوا أنؤمن كما آمن السفهاء. طب السفهاء الأراذل، وبعد ذلك كلامك يا ابن سلول سيناقض نفسه. ليه؟ لأنه ساعة ما التقى كده أقبل على أبي بكر فقال مرحبا بسيدي تيم، مرحبا بالصديق، مرحبا بشيخ الإسلام، مرحبا بثاني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار، مرحبا ببازل ماله ونفسه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله. والتفت إلى عمر فقال مرحبا بسيد بني عدي، مرحبا بالفاروق، مرحبا ببازل ماله ونفسه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم التفت إلى علي فقال مرحبا بصهر رسول الله، مرحبا بابن عم رسول الله، مرحبا بسيد بني هاشم ما عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتجدون لطفا في القول أحسن من هذا؟ انظروا إليه كيف قال لقومه، انظروا كيف ألتقي مع هؤلاء السفهاء. وهل هؤلاء من السفهاء وقد قلت أنه سيد تيم؟ دع موقفه من الإسلام. وألم يقل سيد بني عدي على عمر؟ وألم يقل على علي سيد بني هاشم؟ فكيف ينطبق قولك هذا مع قولك لقومك سابقا كيف ألتقي مع هؤلاء السفهاء؟ إذن فتسميتها كان يجب على المنافقين الذين قال لهم ذلك أن يردوا عليه ذلك القول. كيف تقول إنهم السفهاء ثم تقول إنهم هم السادة؟ كل واحد سيد في قومه. ومع ذلك ومع ما يعلمه رسول الله من هذا، انظروا إلى سماحة الإسلام ونبي الإسلام، يأتي ابن سلول فيموت، فيذهب رسول الله فيصلي عليه، فيقف عمر بجرأته ويقول له: أتصلي على رأس النفاق يا رسول الله؟ أتصلي؟ وينفعل عمر، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصر على الصلاة، يقول: إن الله خيرني. قال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، ووالله لو علمت أني لو استغفرت لهم أكثر من 70 لغفر الله لهم لفعلت. فيحترم الحق غيرة عمر، ويأتي ليحسم الأمر حتى يعذر رسول الله في رحمته على هؤلاء، فيقول الله له: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره. انتهى. فإذا امتنع رسول الله فسيكون امتناعه لتوجيه الأمر، أما ما بقي الأمر في يد رسول الله فإن رسول الله يفعل ما تقتضيه رحمته على مين؟ على العالمين، لأن الله قال: وما أرسلناك إلا للعالمين. يبقى مظهر رحمته حتى على المنافقين، فما حبش أبدا يمنعه، لأن رسول الله كان إذا خير في أمر اختار أيسره على أمته. ليه؟ ليصدق فيه قول الله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وبعد ذلك تأتي رحمته لأمته لتتسع، حتى أن الحق سبحانه وتعالى لما رأى حبه لأمته وحرصه على خيرها قال: يا محمد لو شئت، يعني أنت يا محمد، جعلت، يعني جعل الله أمر أمتك إليك. فيه بقى يعني أحسن من كده؟ قال إيه؟ لو شئت جعلت أمر أمتك إليك، عشان تبقى أنت تفصل فيها ما دام أنت رحيم بها قوي كده. انظروا إلى فطنة النبوة المحمدية، أيقول: وأنا آخذ أمر أمتي إلي؟ لا، من رحمته أيضا أنه قال لربه: لا يا ربي، أنت أرحم بهم مني. لا يا ربي، أنت أرحم. لماذا؟ حيثية هذا أنه أخ للمؤمنين، ولكن الله رب لهم، فهل رحمة الأخ تساوي رحمة الرب؟ فماذا قال الله بعد أن تلقى من رسوله تلك الفطنة المحمدية: لا يا ربي أنت أرحم بهم مني، يعني استبق أمرهم بيدك ولا تعطني، لأني من الأغيار متغير، قد أتغير. ليه؟ لأني حادث، وكل حادث يتغير، لكن أنت غير متغير، فستظل رحمتك لهم دائما. فيقول الله له: إذن لا أخزيك فيهم أبدا. إذن لا أخزي، كلمة إذن دي تدل على أن الله قال: ما دمت قد فطنت إلى أني أرحم بهم منك فأنا لا أضيعهم من أجلك أيضا. هذا الرسول معاملته للمنافقين هذه المعاملة، احتراما لما أظهروه من كلمة الإسلام، ومع ذلك يظل المنافقون في حربهم لنبي الإسلام وللإسلام. يعرض الله هذه المسألة في 13 آية. إذا قرأت أي آية منهم تجد خصلة من خصال النفاق تظل موصولة في المنافقين إلى أن تقوم الساعة. ومن الناس من يقول: آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. هذه أول حاجة، من الناس من يقول آمنا بالله. انظروا إلى دقة الأداء أيضا هنا، قد يقال انه ليه ومن الناس من يؤمن بالله واليوم الاخر، لا، ومن الناس من يقول ايه بالله وبي، مش واليوم الاخر، وباليوم الاخر، جعل له متعلقا جديدا، فكأن ده له ايمان بداية ودي له ايمان النهاية. يبقى اخذوا الايمان من قوسين ومن طرفي، الايمان الابتدائي اللي هو ايمان بالله، والايمان النهائي اللي هو ايمان، ما فيش اكثر احسن من كده بقى، كلام طيب قوي. انظروا هم قالوا ايه، نحن مؤمنون بالله وباليوم الاخر، حتى يقول الله في الرد عليهم وما هم بمؤمنين، انما قالوا امنا. كان القياس في الرد ان يقول ايه، ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الآخر وما آمنوا، إنما دقة العبارة قال وما هم بمؤمنين، ليدل على أن الأمر وصف لازم لا حدث متغير. نعم، كان لو قال آمنا يمكن إحنا ما آمناش قبل كده، إنما وما هم بإيه، وما هم بمؤمنين. وكلمة يقول ومن الناس من يقول، ما قالش يشهد، يبقى إذن فيه قول بالإيه، قول باللسان. وكلمة وما هم بالمؤمنين غير مطابق للجنان، لأن الحتة اللي جوانية دي من يعرفها، والحق سبحانه وتعالى هو الذي يعرف، ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم إيه بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. يبقى إذن يجب أن تكونوا يقظين، لأن كنت لو خدتم بالكم من كلامهم الذي يواجهونكم به لعرفتم مدى نفاقهم ومدى كذبهم. تيجي تقول طيب الله كان يطلع رسول الله على المنافقين، واحنا من يطلعنا؟ لقد اطلعنا رسول الله واعطانا الامارات الداله حتى نقيس تصرف المتصرف على ضوئها. معيار الآية المنافق ثلاث، اذا حدث كذب، واذا وعد، واذا اؤتمن. تبقى دي المقاييس اللي كل امه محمد تعرف ليه؟ أم قال لك لأن لما واحد يكذب، معنى يكذب يعني إيه؟ الكذب شوية عايز نوسع شوية كده فيها، في حاجة صدق وحاجة اسمها إيه؟ كذب. أولا النسب اللي الإنسان يتكلم بيها فيه نسبة كلامية اللي تسمعها مني، قبل أن تكون نسبة كلامية صدرت من فمي وجدت نسبة ذهنية قبل أن أتكلم. النسبة الذهنية دي لها واقع قبل أن توجد في ذهنك ولا ملهاش واقع؟ أنا أريد أن أقول محمد مجتهد، قبل أن تسمع مني محمد مجتهد دار في ذهني شيء اسمه محمد وشيء اسمه اجتهاد، ونسبت الاجتهاد لمين؟ في ذهني، وبعدين قلته لك. طب قبل ما تيجي النسبة دي أكان هناك واقع واحد اسمه محمد ومجتهد صحيح قبل ما تيجي النسبة دي؟ نقوم نقول له ايوه، اقول اهو ده الصدق. يبقى الصدق هو ان تتطابق النسبة الكلامية الصادرة بعد النسبة الذهنية مع الواقع الذي سبقها، ده يبقى اسمه ايه؟ صدق. فان كانت النسبة الكلامية دي اللي صدرت بعد النسبة الذهنية ملهاش واقع قبله، يبقى ده ايه؟ الكذب. معنى الكذب يبقى ايه؟ انه لا واقع، مش كده؟ لكنني تكلمت لا واقع في الوجود يعني، وان كان له واقع في اللفظ. يبقى في حاجتين اتنين ولا لا؟ ما فيش واقع في الوجود انما فيه واقع أنا قلت محمد مجتهد وبعدين في الواقع ما فيش محمد ولا مجتهد، يبقى حاجتين اتنين. أقول لك أهي ده الكذب. طب ما هو ملتقي مع النفاق، لأنه هو ما شهدش أن لا إله إلا الله وقال بلسانه لا إله إلا الله، ما فيش واقع رصيدي في إيه؟ في قلبه. يبقى ده كذب ولا لا؟ يبقى ادي علامه، وعلامه منطبقه مع وقعه ولا لا؟ يبقى اذا الكذاب منافق ولا مش منافق؟ يبقى منافق. طب واذا وعد اخلف؟ وعد يعني ايه؟ اذا استعملت كلمه وعد افهم انها للخير، وعد تبقى للخير، واوعد للشر. وعد بخير يبقى تكلم كلمة بخير، وبعدين أخلفها، وأخلفها بملكه يعني بنفسه كده، مش جت أسباب من الأسباب الضاغطة خلته. لو من الأسباب الضاغطة التي يقوم بها العذر تقنع صاحبها وتنتهي المسألة. يبقى إذا وعد يعني بخير، وعد بخير تكلم انه هيعمل لك كذا وبعدين اخلف. الاخلاف ده نوعين. انتوا قريتوا القران ما اخلفنا موعدك ايه بملكنا، يعني ما كانش ايه قصد منا، يعني مفهوم. نقول له كان يحميه من ذلك ان يعد بعد ان يقول ان شاء الله. واذا اؤتمن خان يبقى برضه في وعد واخلف اتنين ولا لا؟ متناقضين زي النفاق تمام. طيب واذا اؤتمن خان، معنى اؤتمن يعني ايه؟ يعني جعله واحد محل الامانه. واحنا قلنا سابقا ان الامانه شيء تدعه عند انسان اخر ولا صك لك عليه الا ذمته، لا خدت عليه وصل ولا كمبيالة ولا شهود ولا أي حاجة. يبقى البين عليه مين؟ ذمته. إن شاء قال نعم وإن شاء قال إيه؟ ساعة قال له دي أمانة وقبلها، يبقى ما في الشك ارتضى بأن يردها ساعة أن تطلب، وبعدين لما تيجي تطلب ما يردهاش. يبقى في لونين ولا لا؟ لون يناقض إيه؟ يناقض لونه. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إن كان الله قد أطلعني حياتي على المنافقين فلا تقولوا أنتم في تيهم من معرفة المنافقين، آياتهم كذا وكذا وكذا وكذا. فإذا استقرأت أن إنسانا يكذب إذا حدث ويخلف إذا وعد ويختان إذا اؤتمن فاعلم أنه من المنافقين. قلنا ان النفاق في ظاهره ضعف. ليه؟ قال لك لان هناك فارق بين ان تنافق في امر لا يتعلق بالدين، وان كان النفاق في كل حركة من الحركات يؤول الى نفاق في الدين. لكن افرض ان امة مش متدينة وبيبقى فيها منافقين كتير وعمالين ينافقهم، اللي في ايدهم السلطه، اللي في ايدهم الخير، اللي في ايدهم نقول له هؤلاء معذورون في ان ينافقوا امثالهم، لكن الذي ينافق من هو اعلى منه والذي يفضح نفاقه هو المنافق. اذا كان نفاقه يفضح يبقى نفاقه ده يعود عليه بالخير، ولذلك حيقول ربنا عليهم أنهم يخادعون الله والذين. فيجب أنتم لا تخادعون الذين آمنوا منفصلين عن الله، وإنما تخادعون من؟ تخادعون الله. وما معنى الخداع؟ الخداع إخفاء شيء، ومنه المخدع للحتة اللي الواحد بينام فيه أو يخفي فيها إيه؟ متاعه. مش كده الخداع؟ يبقى الخداع اخفاء. كلام على الاول. طيب لما تخفي على واحد مثلك من الجائز ان يجوز عليه الاخفاء، انما تخفي على من لا تخفى عليه خافية، يبقى انت خدعت مين؟ خدعت نفسك. ليه؟ لانك انت وقعت في اللي كشفك. طيب واذا كنت انت بدك تخفي وربنا بده يخفي، اخفاء الله يصبح في مقدورك كما ان اخفاءك يصبح في مقدور الله؟ ما يمكنش اخفاء الله هيكون في مقدورك، لكن اخفاءك هيكون في مقدور مين؟ هيكون في مقدور الله. يبقى انت اللي خسران ولا لا؟ يبقى قول الله يخادعون الله ايه؟ ما قالش ويخادعون الذين امنوا، ما كررش الفعل عشان نقول هذا له خداع وذلك له خداع. يمكن خداعهم بيبقى بشر لبشر، نقول له لا تفصل المؤمنين عن رب المؤمنين، لا تفصل المؤمنين عن رب المؤمنين، لان خداع المؤمنين هم مؤمنين ليه؟ لانهم التزموا بمنهج من امنوا به. يبقى اذا مش هينفصلوا عن مين؟ عن الله. يبقى لا تقل اني اخادع المؤمنين واخادع الله، بل قل انا اخادع الله والمؤمنين معه، لان الملتحم بالله كما قلنا سابقا الذي يجري عليه هو قانون الله. الم يقل الله ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، يد الله فوق ايديهم. إذن فقول الله يخادعون الله والذين آمنوا، ولم يقل ويخادعون الذين آمنوا حتى لا يظن ظان أنهم قد ينجحون في صفقة من المخادعة. صحيح لن يقوا على خداع الله، ولكنهم يقوا على خداع مين؟ على خداع الناس اللي زيهم اللي هم المؤمنين. نقوم نقول له لا تفصل المؤمنين عن ربهم، فخداع المؤمنين خداع لربهم. وما دمت لا تقوى على خداع ربهم، لأنك لا تقدر على ما يخفي الله، ولكن الله يقدر على ما تخفيه، وحيث علم ما تخفيه يبقى خداعك يعود وباله على من؟ يعود وباله على نفسك. يبقى قول الله يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما إيه؟ وما يشعرون. شوف كلمة وما يشعرون هنا جاء في مكانها لأن المتكلم الله. إيه يعني يشعرون؟ مرة القرآن يقول إيه؟ لا يشعرون، مرة لا يعلمون، مرة لا يعقلون. ثلاث أشياء دي وسائل إدراك كلها. الشعور وسيلة من وسائل الإدراك، مش كده؟ والعلم بالوسائل من وسائل الإدراك، والعقل من وسائل الإدراك. لكن مرة هيجي هنا برضو يقول ولكن لا يعلمون، وديا لا يشعرون. نقوم نقول له تعالى ما هو الشعور؟ شعور ايه؟ الشعور هو ان تدرك باحد الحواس. تدرك يبقى للمحسات. للايه؟ للمحسات. طب العلم؟ قال لي ما ينشأ عن ذلك من المعقولات. الله. طب والعقل؟ أم قال لك لما ينشأ من توليد شيء من شيء، يعني كان معدوما فولده العقل، فولد منه العقل موجودا. تقول له برضو عايزينها تتوضح شوية. نقول كل إنسان منا يشعر، يدرك كده كويس، وليس كل إنسان منا يعلم، لأن العلم يعطيك قضايا ما أدركتهاش أنت، إنما أدركها سواك. يعني لما يجوا يعلموني حاجة أنا ما شفتهاش، اللي بيعمل في المعمل يقول لي الحرارة تمدد الإيه؟ الأجسام، النسبة التقريبية تساوي مش عارف كام، ويقعد يعلمها لي. هو قاعد استنبطها بعقله. وكلمة يعقلون، قال لك هي كلمة يعقلون دي خصوصية الخصوصية، يعني القمة هو اللي هي التي تعقل، وبعدين اللي تحت منهم يعلمون ما يعقله الغير. يبقى أنا أعلم ما لا أعقله أنا، ما أنا اللي ما استنبطوش، إنما عرفت واحد تاني وقال لي عليه، يبقى إيه؟ ولذلك تجد ساعة تأتي يعقلون ويعلمون ويشعرون تجد كل واحدة منهم لها ايه؟ لها موقف. فاللي عايز يبالغ في ان هم ما يعرفوش حاجة ابدا يقول لا يشعرون، لان حتى الحس ما يدركوش، حتى الحس. وبعدين يقول لك ايه؟ لا يعقلون. انما لما يقول لك لا يعقلون يبقى مش معناها انهم لا يعلمون، يمكن يعلمون ما عقله الغير. يبقى ساعتها يقول لا يعقلون يمكن يعلمون يمكن يشعرون. خلاص. اذا لما يقول لا يعقلون يبقى من الممكن ان ايه؟ ان يعلموا ما يعقله الغير وان يشعروا بالمحسات. انما ساعتها يقول لا يشعرون يبقى ما فيش خالص. ساعتها يقول لا يعلمون يبقى دي النص، المرحلة الايه؟ النص. نقول له ليه؟ أم قال لك لأنه من الجائز أن لا يعقل ولكنه يعلم معقول الايه؟ الغير. وإن شاء الله في لقاء آخر نبين هذه المتعلقات في آيات قرآنية توضح معانيها. وإلى اللقاء إن شاء الله.